الفساد يحدث كثير من البدع. بعض الناس يلقن المبيد بمزدلفة بسماعات مكبرة صوت حتى النساء، قل أني نويت كذا وأشياء عجيبة من البدع. وش نويت كذا؟ وش نويت؟ يقول قل، يعني يلقنون قل أني نويت مبيد بمزدلفة من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، وأشياء كثيرة من البدع ما حفظتها. لكن يلقنون حتى النساء، من ما لقن النية يقول أنا، يقول تعال لقنت النية. جهل. هذا البدع الموجود في مزدلفة واللي يحدث في موسم الحج، هل إنكاره من الجدال الممنوع؟ لا، من الجدال المأمور به. لكن إذا رأيت الرجل بجادل ويماري اترك. ونحن ذكرنا لكم أن من العلماء من قال أن الطواف والسعي لا يشترط فيه النية، أي نية يكون للحج أو للعمرة، ما دام متلبسا بالعمرة فهو للعمرة وإن لم ينوي، وكذلك ما دام متلبسا بالحج فهو للحج وإن لم ينوي. وقلنا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وأنه قول قوي، لأنه هذا أجزاء العبادة. فأنت إذا نويت الصلاة هل تنوي الركوع لهذه الصلاة؟ لا، تأتي بأجزاء العبادة.